أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة مجالس العلم والإيمان، ونسأله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم للثبات والاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. إنما العلم العمل، وما نفع العلم إذا لم يكن بعده عمل، وما ثمرة العلم إذا لم يثمر بالعمل. فكل علم لم يتبعه عمل فهو وبال على صاحبه، وهو سبب لسؤاله يوم القيامة. فالعلم علمان: علم في القلب وعلم في اللسان. العلم في اللسان، وذاك حجة الله على ابن آدم. وعلم في القلب، وذاك العلم النافع. والقلب هو مستوعب الإيمان، وهذا الإيمان أطهر ما في الوجود، فذرة منه تنجي من النيران. وحتى يستقر الإيمان في هذا القلب لا بد من طهارة، وهذه الطهارة طهارة بدنية، والأولى بها طهارة قلبية. فأعمال القلوب دائما أيها الأحبة في الله أعظم وأثقل في ميزان العبد من أعمال البدن. لذلك المفلس يوم القيامة ما بكون تارك الصلاة، يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة ومعلومات وحفظ ولحية وسنة وخمار وعباءة وحجاب، كل هذا الظاهر، ولكن عنده أمراض القلوب. فأمراض القلوب بتفتك بهاي الجبال من الأعمال، فيبقى هباء منثورا لا له ولا عليه، بل يكون له، فيؤخذ من حسنات من مقتهم بقلبه وحسدهم وتكبر عليهم وظلمهم وغذاذا، فيأخذون من حسناته ثم يؤخذ من سيئاتهم فيقذف عليه ثم يلقى بوجهه على نار جهنم. لذلك أحبة في الله، أذكر نفسي دائما وإياكم بسلامة وطهارة القلوب قبل أي مجلس علم. فكم من طالب علم، وكم من رجل أو امرأة يجلس في مجلس العلم ولكن على قلبه غشاوة وعلى قلبه ران. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذا الران يمنعهم من الفهم. ولكن أصحاب القلوب الطيبة السليمة، أسأل الله يجعلني وإياكم منها، أصحاب القلوب الطيبة السليمة الرقيقة الرقراقة التي لا تحمل غشا ولا حقدا ولا حسدا على أحد، هذه ينفعها أبسط الكلمات. فتجده أو تجدها ما إن سمع أو سمعت آية أو حديث أو تذكرة أو موعظة إلا ترقرقت منها العبرات ونزلت الدمعات وخشعت القلوب والأبدان والأرواح، كما قال ربنا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالعلم هو الخشية، ليس العلم حفظ القصص، ولا العلم حفظ السير، ولا العلم حفظ المعلومات. وهذا ما أخطأ به كثير من طلبة العلم اليوم، واجتهدوا لجمع الإجازات والأسانيد وحفظ المعلومات والكتب، وهذا جيد إن قورن به حسن وصلاح النية، وإن لم يقترن به حسن وصلاح للنية فبئس العلم هذا. بل كما قال مشايخنا وعلماؤنا، هكذا ربنا، ستكون افتتاحية النار، الافتتاحية للنار يوم القيامة لأولئك الطلبة، لأولئك العلماء، لأولئك الحفاظ، لأولئك القراء، لأولئك الشهداء. لن تفتتح النار بهامان ولا قارون ولا فرعون ولا الطغاة الظالمين، هم من أهل النار، ولكن ستفتتح النار بمن ظن الناس أنهم أفضل الناس، ولكن المشكلة بأعمال القلوب. لذلك أيها الأحبة في الله، اطلبوا من الله بصدق سلامة وطهارة ونظافة القلوب. فيوم القيامة هو يوم وصفه ربنا فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا حصر من يا ربي إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة في الله، من وسائل تنظيف القلوب سماع سير الصالحين. وأعظم السير بعد سير الأنبياء وسيرة سيد الأنبياء سير الصحابة، وأعظم الصحابة هم الخلفاء الراشدين الذين اتفق أهل السنة والجماعة على أفضليتهم وعظم قدرهم ونيابتهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. أولهم الصديق أبو بكر، وثانيهم الفاروق عمر، وثالثهم ذو النورين عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونحن في اللحظات إن شئتم أو الدقائق والساعات الأخيرة من حياة عثمان رضي الله تعالى عنه، ووصلنا في المرة الماضية إلى الفتنة الأخيرة التي قام بها المتمردون على الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه. وقلنا فيما سبق أيها الأحبة في الله أنه ما من مؤمن إلا سيبتلى، وعثمان رضي الله عنه ابتلي بلاء عظيما. وهذا البلاء لا يعني أنه قليل الإيمان، فكثير من الشباب اليوم إذا صلى وصام وزكى وحج واتقى الله، إذا جاءه البلاء أول سؤال يقول: يا ربي لما؟ ما أنا ملتزم، ما أنا ملتزمي، ما أنا تبت إلى الله، ليش الابتلاء؟ ها هم الأنبياء، سردنا فيما سبق سيرهم وسيرة سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء سير الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا أشد الناس بلاء. شوف يا أخواني، إذا عرفنا نحن ليش هون بتهون علينا الأمور. إذا واحد دخل على قاعة الاختبارات، قاعة الامتحانات، وقدموا له ورقة امتحان، فسأل لماذا وما هذه الورقة، فبيجي الأستاذ بقول له: أنت وين يا حبيبي؟ بقول له: أنا والله جاي يشوف رفقاته. بقول له: مش هون، في قهوة فوق طاعد فيها، هون قاعة امتحانات، يعني بده يجيك امتحان بعد امتحان، إذا مش عارف أنت وين حتى نعرفك. لذلك أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، إحنا بقاعة امتحانات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لي، بس ما فيش غير هيك، الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه مبتلا. قلنا أن البلاء، ما الإخوة عم بركبوا سجاد فوق مباسر، هتسمعوا شوية خبيط الله. بدأ بخروج مجموعة سميناهم شو؟ الخوارج. أرادوا الخروج على عثمان، أغلبهم أصحاب قلوب طيبة ورؤوسهم من المنافقين. جمعوا الشبهات التي تدور حول عثمان التي ظنوا بها للوهلة الأولى أنها أخطاء، ثم ذهبوا بها إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. وقلنا أن المدن الثلاثة الأكثر انتفاضة على عثمان في العالم الإسلامي كانت: واحد، مصر، اثنين، الكوفة، والبصرة. فخرج إلى عثمان رضي الله تعالى عنه ثلاثة وفود من كل منطقة، من كل منطقة وفد، مجموع الوفود ثلاثة. المهم دخلوا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا المرة الماضية، وجلسوا معه وبلشوا يسردوا بين يديه الفتن أو الشبهات، وصار يرد عليهم شبهة شبهة. بعدما رد عليهم كل الشبهات قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تغير والي البصرة والكوفة ومصر، وأن ترد المنفي، وأن تعطي وتكسب المعدوم. وعثمان يفعل هذا، قال: لكم هذا، ماشي لا بأس. وكما قلت سابقا، كانت سياسة عثمان رضي الله عنه اللين والتساهل مع هؤلاء الناس، وكان يجتهد أن التعامل معهم بهذه الطريقة، طريقة اللين، هي التي تحفظ البلاد والعباد. ثم ردهم فرجعوا مبسوطين فرحانين، عأس تغير والي الكوفة والي البصرة والي مصر. في الطريق قلنا عادوا جميعا إلا اثنين، حكيم بن جبلة والأشتر النخعي، وهؤلاء من الرؤوس، وبقوا في المدينة. وعندما ذهب وفد مصر ووفد الكوفة ووفد البصرة، إذا برجل فارس يمر أمام وفد مصر، يذهب ويروح، يذهب ويروح، فيأخذونه فيأسرونه: من أنت؟ ماذا تريد؟ قال: أنا رسول من عثمان إلى والي مصر. ففتشوه فوجدوا معه رسالة، الرسالة مكتوب فيها: من عثمان أمير المؤمنين إلى عبد الله بن أبي السرح، إذا جاءك هذا الوفد فاقتلهم وأصلبهم وقطع أطرافهم. فقالوا: فعلها بنا. ومختوم في آخر الكتاب ختم مين؟ عثمان. فعادوا مباشرة، فإذا بعلي رضي الله تعالى عنه ينتظر، يعني كان على باب المدينة فلقيهم. قال: ما الذي جاء بكم؟ ألم تجلسوا مع عثمان ويفعل ما تريدون؟ قالوا: أما علمت ما فعل عدو الله؟ ووصلتهم كذلك رسالة من علي يقول فيها: علي ارجعوا إلى المدينة. فقالوا: ألم ترسل أنت لنا رسالة؟ قال: والله ما كتبت شيئا ولا أرسلت برسالة. فعلم علي أن الأمر فيه نفاق وفيه تدبير من المنافقين، وأن البعض يكتب الرسائل باسم الصحابة. وقالوا له: إن عثمان كتب كذا كذا وكذا. قال: والله لا يفعلها عثمان. وعندما كانوا في الكلام إذا بوفد البصرة يأتي، وإذا بوفد الكوفة يأتي، وكل واحد ببلد، ما في كان وسائل تواصل. فقال: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: نريد أن ننصر إخواننا، سمعنا ماذا كتب في إخواننا فأردنا أن ننصر إخواننا. فتيقن علي رضي الله عنه أن الرسائل التي أرسلت إلى هذا الوفد كذلك أرسل مثلها إلى وفد البصرة ووفد الكوفة. فقال: أدخلوا إلى عثمان واجلسوا معه واعلموا أنه لم يكتب هذا. فدخلوا على عثمان رضي الله تعالى عنه فجلسوا معه وقال: والله ما كتبت، وهذا الختم مزور عني، لست أنا من ختمت هذا الختم ولا من كتبت هذا. فقالوا، صار في خلاف، طبعا المنافقون لا يرضوا بأي كلام وهم أرادوا الفتنة. فقالوا: أرحنا من هذا الأمر وانعزل. قال: لا أنعزل وقد قمصني الله جل جلاله هذا القميص. قمصني الله جل جلاله، أي كتب الله تعالى لي هذا الأمر. طبعا الخلافة لم تكن بوحي من الله، لأن الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت كما ذكرنا في المرات السابقة، كانت بالشورى وبرضا المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا. فقالوا: إذن إذا لم تكن أنت من كتبت الرسالة فكتبها مروان ابن الحكم. مروان ابن الحكم في قرابة بينه وبين عثمان، فسلمنا مروان الحكم. قال: كيف أسلمكم مروان الحكم والبينة على من ادعى؟ ما في معكم بينة، حديث رسول الله قاعدة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فأنتم ادعيتم على مروان ابن الحكم أنه كتب بهذه الرسالة وليس بين أيديكم بينة. وعلم عثمان أنه لو سلم مروان بن الحكم إليهم لقتلوه. قالوا: إذن اعزل كل الولاة الذين عينتهم أنت ونحن نعين ولاة أخر. قال: وما فائدة أمير المؤمنين يومئذ إذا معش فيه له سلطة على الولاة؟ ما فائدته؟ فرفض ذلك. قال: إذن انعزل أنت. قال: لا أنعزل وقد قمصني الله جل جلاله هذا القميص. فقال له الأشتر النخعي وكان يحاوره، قال: إذن يقتلوك. قال: لئن قتلتموني والله لا تقاتلون بعدي جيشا مجتمعين أبدا، ولا تتحابون أبدا، وستتفرقون أبدا. والعجيب يا إخواني في الله أنه الذي يتتبع أخبار العالم الإسلامي منذ وفاة واستشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه حتى الساعة، لم يجتمع المسلمون قاطبة من دون أن يتخلف عنهم أحد ولا مرة حتى يومنا هذا. صار في عهود قوية في زمن الدول التي لحقت بخلفاء الراشدين، ومر عام الجماعة اللي حمر عليه إن شاء الله عندما تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية بعد الخلاف الكبير الذي حصل بعد بين علي ومعاوية، ثم تنازل الحسن وصار عام الجماعة، وصار هنالك اجتماعات كبيرة للمسلمين، ولكن لم تكن هذه الاجتماعات خالية ولو من قليل ممن تخلف عن جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين كانت في زمن أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. بعد وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه صار كما توقع عثمان رضي الله عنه، حاصروا بيت عثمان رضي الله تعالى عنه وصاروا يصلون معه في المسجد، وقلنا فيما سبق أن عثمان رضي الله تعالى عنه في آخر خطبة خطبها قال: الله الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم أيها الغرباء، أنتم الذين جئتم من هنا وهناك، لتعلمون أنكم ملعونون على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله تعالى يمحو السيئة بالحسنة. فقام إليه رجل وقال: يا نعفل، وقلت لكم النعفل المراد به الظبي كثير الشعر، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه كثير الشعر مع هيبته ووقاره والنور الذي يخرج منه، لأنه كان صاحب حياء، وصاحب الحياء عنده نور. فقام الصحابة وغضبوا لفعله وتشاجروا في المسجد النبوي بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الذين جاءوا من الخارج. وقلنا فيما سبق أن هؤلاء عددهم كبير يصل إلى 2000، وأن عدد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ما يقارب 700 لسببين. شو هني؟ السبب الأول كان هذا في موسم الحج، كان في سنة 35 هجرية في شهر ذو القعدة قبل ذو الحجة، كل الصحابة كانوا في الحج. والسبب الثاني أنهم موزعون على الثغور، وأن المدينة اللي هي عقر دار الإسلام في وسط العالم الإسلامي، وكان لا يتوقع أحد أن يفعل هذا، لأنه أي عدو يريد أن يمر على المدينة لابد أن يمر على بلاد المسلمين، ولا يستطيع ذلك أحد. ولكن دائما الخطر يأتي من الداخل، وهذا دائما من زمانهم حتى زماننا. ما سقطت عزة للإسلام إلا بسبب الخبثاء المنافقون الذين يمكرون من داخل الصف الإسلامي. فقام إليه كما قلت لكم جهجاه الغفاري، ووقف على المنبر وكسر العصا التي كان يحملها رضي الله عنه. وهذه العصا هي عصا من؟ هي عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي العصا التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ثم كسرها فدخلت قطعة من الخشب في يده، فأصيب بمرض اسمه الأكلة أو الأكلة، وهو ما يسمى اليوم بالغرغرينة، ثم قيل أنه قتل ومات في هذا المرض. وبعدما كسر العصا وقذف عثمان، فوقع عثمان، ثم بدأ هؤلاء الخوارج يرمون الصحابة رضي الله عنهم وعثمان بالحجارة، فوقع حجر على رأسه فأدمي رضي الله تعالى عنه وأغمي. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا مباشرة وأخذوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأخذوه إلى البيت. أول ما استفاق عثمان رضي الله تعالى عنه، الآن عثمان في البيت مغمى عليه، الصحابة حوله، وهؤلاء الخوارج محاصرين لبيت عثمان. وعثمان رضي الله عنه يا أخواني كان غني، يعني كان بيته مش مثل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيته كبيرا، وكان من أغنى أغنياء الصحابة. مع شدة إنفاقه وإكرامه للصحابة وتجهيز جيش العسرة وغير ذلك، ولكن كان بيته كبيرا، فكان قسم من بيت عثمان مطل على المسجد، والقسم الآخر من بيت عثمان له جيران ملتصقون به. فدخل الصحابة يحيطون بعثمان وأحاطوا ببيته، وهؤلاء الخوارج اللي هن أكثر من الصحابة يحيطون بالصحابة وبعثمان. فأول ما أفاق عثمان رضي الله تعالى عنه ونظر إلى الصحابة، وكان من هؤلاء ابن عباس، وكان أبو هريرة، وكان سيدنا علي، وكان الحسن والحسين وطلحة والزبير، أمثال هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. فعندما استفاق نظر إلى الصحابة وقال: أستحلفكم بالله، أستحلفكم بالله أن لا تقاتلوا من هؤلاء أحدا. ونحن يا أخواني في الله طبعا عم نحكي مش إنسان واقع بمشكل واجتمعوا عليه أصحابه يساعدوه، بيسمعوا منه أو ما بيسمعوا منه، لا نحن ما بنسمع منك، نحن الآن بدنا ندافع عنك. عثمان رضي الله عنه هو الخليفة، عثمان رضي الله عنه هو الأمير، ومعصيته ومخالفته معصية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المسلمون يرون أن طاعته فيها مفسدة، وهذا الأصل، الأصل الطاعة، وإن كان رأي الأمير يخالف رأيك، وإن كان رأي الخليفة يخالف ما أنت ترى وتظن. فكان الصحابة يرون غير ما يرى عثمان، وكانوا يرون أن نصرته واجبة، حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان يريد الذهاب للحج، فذهب إلى عثمان وقال: والله لوقوفي بين يديك وقتالي هؤلاء وذبهم عنك أحب إلي من الحج، فأذن لي. قال: أقسمت عليك يا ابن عباس إلا ذهبت إلى الحج. وأمره على وفد الحجيج. وجاء إليه طلحة والزبير وعلي رضي الله تعالى عنه، وعلي المقدام البطل الذي لا ينظر إلى عدة ولا عدد ولا عتاد ولا يأبه لهؤلاء لأنه يعلم أنه على الحق. واستأذن عثمان رضي الله تعالى عنه بقتالهم فما سمح له وما رضي له، وأصر على عدم الدخول معهم في قتال. وجاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب الحديث وكان من أحفظ الصحابة للحديث، فقال رضي الله تعالى عنه لعثمان: والله إني لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فتنة تقع، فسألناه ماذا نفعل عندها، قالوا قال: كونوا مع الأمير وحزبه، فإني والله أرى ذلك بالأدلة البصائر يا عثمان، فإن القتال والجهاد بين يديك أحب شيء اليوم إلي. هذا الذي يقوله أبو هريرة. قال: أقسمت عليك يا أبا هريرة أن لا تفعل شيئا. وقس على هذا عشان دغري نحن نطلع من بالنا الشبهة التي قد تطرأ والتي هي من مكذوبة وموروده في بعض الكتب والمقالات، ولن نرضى بعد اليوم إن شاء الله عز وجل من شبابنا المسلم الملتزم من أبناء المدارس والجامعات المثقفين الطلبة العلم أن تساق إليهم أي شبهة، وأن يقفوا مكتوفي الأيدي لا يعرفوا كيف يرد عليها. نحن أهل العلم وأهل الدلائل، ونعبد الله جل جلاله على يقين بما علمنا إياه علماؤنا وبما جاء في كتب سلف الأمة. حاشا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام عثمان. هذا عثمان يا إخواني في الله. لذلك عندما طلب منهم كلهم كذلك عادوا بغضب. عثمان علي غضبان، كيف أنا بدي أترك عثمان؟ سعد غضبان، طلحة غضبان، الزبير غضبان. فقال علي رضي الله عنه لأولاده الحسن والحسين: اذهبوا والزموا عثمان. وقال الزبير لابنه لعبد الله بن الزبير: اذهب والزم عثمان. وقال طلحة لابنه هكذا، بعثوا له الشباب، شباب الصحابة: لو أنت ما بدك بس أقل شيء خلي الشباب معك. ثم قام عثمان رضي الله تعالى عنه وبدأ يخاطب من شرفة داره، يخاطب هؤلاء الخوارج. قال: أما تعلمون، أما تذكرون، وطبعا الصحابة موجودين، قال: أين علي وطلحة والزبير الهند المبشرين بالجنة من هؤلاء؟ قالوا: نحن هنا. قال وصار يسأل الجميع: أما كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة وليس فيها بئر، وقال: من يشتري بئر روما ويجعل دلوه مع دلو المسلمين ويكون معي في الجنة، فاشتريته أنا وضمن لي ذلك. فشهد الصحابة بهذا. ومن كان منكم عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد توسعة للمسجد فاشتريت ووسعت المسجد وضمن لي الجنة؟ فقالوا: نشهد بذلك. وذكرهم بقصة أحد عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على جبل أحد ومعه عثمان وعمر وأبو بكر، فاهتز فيهم الجبل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه على الجبل وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والشهيد الأول عمر، ولم يبق إلا عثمان. فعندما شهدوا بذلك كبر، قال: الله أكبر، الله أكبر، لقد شهدتم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لي بالشهادة. وكان عثمان رضي الله عنه يا إخواني في الله سبب رفضه لعدة أمور. الأمر الأول أنه كان يخاف على الصحابة، والصحابة هن حملت الدين. عشان هيك الزبير بن العوام أول ما فاء عثمان من الإغماء وطلع على الصحابة قلة، فقال له في قبيلة قريبة من المدينة اسمها قبيلة بني عوف: أدعوهم حتى يناصرونا. شو قال عثمان؟ قال: نعم. ليه؟ طب ليه الصحابة قلت لا؟ لأن عثمان رضي الله عنه لا يرضى بالذل ولا يرضى بالظلم، ولكن يرى أن المصلحة الكبرى والعليا بقاء الصحابة وعدم إدخالهم في فتنة قد تجرهم إلى القتل أو إلى قتل أغلبهم، لأنهم قلة والخوارج كثرة، ولا يريد إراقة الدماء في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الروايات تقول أرسل برسائل إلى معاوية وإلى والي الكوفة وإلى والي البصرة وإلى والي مصر أن أمدونا بالجيوش. جاءت الجيوش، ما عند مشلي ندافع، نعم لا بأس بذلك، بس قلة قليلة من الصحابة أقدمهم بس من أجل الدفاع عني، لا ما عندي مشكلة. أصلا أنا سامع النبي عليه الصلاة والسلام بشرني بالشهادة بصحيح البخاري، حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس في حائط من حيطان المدينة. شو الحائط يعني؟ البستان. طرق الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن له، كان عنده خادم يمكن أبو موسى الأشعري نسيت، فقال إذن له وبشره بالجنة. ففتح فإذا هو من؟ أبو بكر. فقال تفضل والنبي يبشرك بالجنة. طب النبي مش عارف مين هذا من الوحي، النبي ما عارف ينعم دعاء الباب، ولكن أوحى الله إليه بذلك. ثم طرق الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للخادم إذن له وبشره بالجنة. ففتح فإذا هو عمر. ثم طرق الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، في بلوى ستصيبه. ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه لكل العبيد والخدم، لأن عثمان كان غني وكان عنده خدم، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه لكل الخدم الذين كان عنده من أغبد سيفه في غمده فهو حر. كل واحد ما بيطلع السيف، بيخلي السيف مغمد في الغمد، فهذا حر لوجه الله، حر طليق، يعني أمر حصري قاسي حاسم من عثمان رضي الله عنه أول إلى كبار الصحابة الغيارة على الدين. ما بيقدر يشوفوا أخوهم عم بموت هن تركينه، ممنوع، لو رأيتم الدماء تسيل مني ممنوع حد يعمل شيء، ولا صغار الصحابة ولا الخدم والعبيد والجميع. وصار وحبس عثمان رضي الله عنه، وطلب من علي رضي الله تعالى عنه أن يؤم الناس، فرفض علي وقال يعني لو وقف أو أوقف علي رضي الله تعالى عنه إماما لظن الناس أنه استخلف نفسه مكان عثمان، فكان يذهب ويصلي في البيت وحده. واستخلف على المدينة في الصلاة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان لأيام يصلي بالناس. طبعا هذه الفترة فترة الحصار طالت، ولكن اشتدت في آخر ثلاثة أيام ما يقارب 15 16 17 هجرية من شهر ذي القعدة. هذه الفترة حبسوا عثمان رضي الله تعالى عنه عن الماء والطعام، فعندما حبس عن مجيء الطعام إليه فكانت زوجته نائلة رضي الله تعالى عنها تذهب إلى الجيران. خبرتكم أن بيت عثمان نصه على المسجد ونصه وين؟ محفوف في الجيران، فكانت تذهب إلى الجيران لأن الجيران يعني مش محوطين فيهم الخوارج، وتأخذ منهم الماء خفية وسرقة، وأحيانا كانت تستطيع وأحيانا لا تستطيع. في اليوم الثالث شددوا الحصار، علموا بالأمر فشددوا الحصار، فكان عثمان رضي الله تعالى عنه في هذه الأيام يلبس السراويل، وكان عادته لا يلبس السراويل، يلبس الإزار، وكان يلبس السراويل من شدة حيائه خوفا من أن يقتل فيتكشف. وكان يضع يوميا القرآن، وكان صائم قارئ، صائم قارئ، صائم قارئ، ليس عنده غير هذا. وكان يقوم الليل، وهو الذي نزل فيه قوله جل جلاله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. في اليوم الثالث يوم الخميس بقي عثمان رضي الله تعالى عنه كل النهار صائم، ووصل المغرب ليس في بيته قطرة ماء، هو وزوجته وأهله صيام. فدخل وقت المغرب وما استطاعوا أن يأتوا بالطعام ولا بالماء، فأرسل إلى علي. شوف عثمان رضي الله عنه يعلم إلى من يرسل، يعلم أقرب الصحابة إليه، أحب الصحابة إليه، أحب الصحابة منه، أقوى الصحابة، أجرأ الصحابة رضي الله عنهم، فأرسل إلى علي. وطبعا سيدنا علي ما كان عارف، وكان علي رضي الله تعالى عنه يوميا يتابع أخبار عثمان، ولكن عثمان كان من حيائه لا يحب أن يخبر أحدا بما يحل معه، لا يحب أن يسأل الناس شيئا، ولكن من شدة العطش الذي حل به وبأهله أرسل إلى علي. فغضب علي غضبا شديدا وأخذ الماء وأخذ القرب ثم ركب على فرسه وأراد أن يدخل. طبعا علي وحده، ولكن بطل مقدام، ما استطاع الآلاف أن يقفوا أمامه، فتحوا لها الطريق. بس شو صار يعملوا؟ يعني كلام تنصر الظالم، تنصر عثمان، تأتي له بالماء. فغضب عليه ونظر إليهم وقال: والله إن فارس والروم لم تفعل ما فعلتم به. إن فارس والروم إذا كان عندهم أسير من الأسرى لأطعموه وسقوه، وأنتم تفعلون هذا مع صاحب رسول الله، مع عثمان رضي الله عنه، مع ذي النورين. ثم دخل إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وأعطاه الماء، ثم انقطع الماء. ثم جاءت أم حبيبة، لأنه أرسل عثمان رضي الله عنه إلى علي وأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أم حبيبة. مين أم حبيبة؟ أم حبيبة بنت أبو سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضها، امرأة بس ما قدرت تشوف الخطأ إلا بتنصر الدين. سمعيني يا أخواتنا الكريمات، لازم ننصر الدين بما نستطيع. مش الامرأة شغلتها طبخ وغسيل ونشر وكوي وعزكم الله تنظيف وغير ذلك، لا لا، أنت تنصرين الدين كما ينصر الرجال الدين. بل هنالك مواقف لنساء في الأمة لم يستطع أكبر الرجال أن يفعلها، فقامت مع ضعفها وكبر سنها وحقها على المؤمنين. وكان عندها حمارا صغيرا تركب عليه، فركبت عليه، ولكن من خوفها من هؤلاء الخوارج وضعت قرب الماء على الحمار أعزكم الله وغطته بالرداء، غطت قرب الماء بالرداء ثم ركبت على الحمار وصارت تمشي. فعندما وصلت قالوا: أين تريدين؟ بيت محاصر. قالت: أريد أن أزور أولاد عثمان والخدم الذين معه ونساءه، يعني مرت عثمان رفيقتي، بدي زورها، بدي أسلم على النساء. فما استطاعوا أن يتكلموا معها شيئا، هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فقام رجل من المنافقين من هؤلاء الخوارج وقال: كذبتي. يقول هالكلام لمين؟ لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كذبتي، ما أردت إلا أن تأتي بالماء وتنصرين هذا الظالم. ثم لطم البغلة على وجهها، ومن شدة قوة اللطمة على وجه البغلة انقطع الحبل، والبغلة أعزكم الله إذا ضربت شو بتعمل؟ بتركض تنفر. قال: فكادت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن تقع لولا أن بعض الصحابة أمسكوا بالبغلة ثم ردوها إلى بيتها. فقام عثمان رضي الله عنه عندما رأى هذا الأمر واشتد به العطش وقارب وقت المغرب وليس عنده شيء من الطعام ولا الشراب، ثم قام وأعاد عليهم. قال: أما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فيها ماء إلا هذا البئر لليهودي؟ فطلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه ويكون معي في الجنة، فأنا اشتريته حتى يشرب أهل المدينة وسقي أهل المدينة ونجوا من العطش، وأنتم تحرموني الماء. شوف البلاء يا أخواني في الله. ما قال: أنا يا ربي شو عملت، أنا قدمت الماء لأهل المدينة، أنا نبيك قال لي اشتري الماء اشتري البئر فاشتريته، ليش هيك عملت فيه؟ هيك اعترض؟ لا لا، راضي. اليوم إذا قدمنا شوي للدين وإجانا شوية بلاء، يا ربي ليه؟ شو ليه؟ ما قرأنا قصص السلف ولا قرأنا ولا فهمنا سنة الله جل جلاله في القول. بل غالبا يكون هذا البلاء دليل للقبول بإذن الله جل جلاله. وما البلاء الذي يحل بالأمة اليوم والذي ينزل بالأمة اليوم من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ومن كعبتها إلى روضتها إلى قدسها الأشرف، إلا بإذن الله جل جلاله دلالة قبول من الله لهذه الأمة ورفعة لدرجاتها بإذن الله تعالى. ثم جاءت إليه، وعندما جاء بالماء وجاءوا بالماء وكان كل الليل بدون ماء، قطع نهار الخميس وبدأ فجر الجمعة، فقبل أو عند فجر الجمعة جاءت بشيء من الماء نائلة رضي الله عنها زوجة عثمان رضي الله عنه، فقالت: هذا الماء. فقال فنظر فإذا بالخيط الأبيض، يعني طلع شو الفجر، فقال: إني يا نائلة أصبحت اليوم صائما. فقالت رضي الله عنها: وكيف تصبح صائما ولم تأكل شيئا الليلة؟ قال: أخبرك الخبر. شو الخبر؟ قال: كنت الليلة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، وإذا به يطل علي من سقف داره، قال: ثم ينزل إلي بدلو فيسقيني منه، ثم يسقيني فأكتفي فيقول لي زد فأزيد، ثم يقول لي زد فأزيد حتى ارتويت. فبكت رضي الله تعالى عنها، ثم قال لها: إني صائم. فأرادت أن تبالغ في تحضير والمجيء والسؤال عن الطعام. وعندما رآها كذلك فقال لها عثمان رضي الله تعالى عنها: يا نائلة، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا عثمان، تفطر الليلة عندنا، تفطر الليلة عندنا. لذلك مين بده يطلب بعد يدافع؟ لمين بده يقول يدافع؟ بل عندما رآها ذي الرؤيا اشتد في الطلب واشتد في المنع من أصحابه أن يتركوه. رأى حبيبه، رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم. واسألوا من رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. وهذا أمر محرومون منه نحن اليوم لبعدنا عن السنة. والله لو كنا حقيقة أتباعا للسنة، ولو كنا محبين للسنة حق الحب، والله ما فتتنا ليالي إلا رأينا فيها حبيبنا، ورؤية منا للحبيب صلى الله عليه وسلم تشعر نيران الإيمان في القلوب. ولكن نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا. فعندما رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم اشتاق له، حاله كحال بلال عندما قال، عندما بكت زوجته فقال رضي الله تعالى عنه: غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. فوصل الخبر إلى الخوارج أن جيوش الكوفة والبصرة ومصر والجيش الأكبر من معاوية من بلاد الشام شارف على الوصول إلى المدينة، فقالوا: إن بقينا هكذا لن نستطيع أن نعزله. فقام رجل منهم وأحرق داره، ودخل الآخر فإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه جالس والمصحف بين يديه، وكان قد ختم سورة طه، وكان قد صلى ركعتين، ختم بهذه السورة هاتين الركعتين. ثم دخل إليه رجل فنظر إليه ثم ضربه ولطمه فوقع رضي الله تعالى عنه. وكان ممن دخل عليه محمد ابن أبي بكر ابن الصديق، الصديق محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ابن سيدنا أبي بكر. ثم عندما كان في سكرات الموت أخذ محمد بن أبي بكر هذه اللحية، لحية عثمان رضي الله تعالى عنه، وصار يحركها، وكان يرى أن ما يفعله قربة إلى الله، وقال: لا أريد أن أكون ممن قال الله فيهم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فبكى عثمان رضي الله عنه عندما نظر إلى وجه محمد وتذكر أباه، وقال له: يا هذا، يا ابن أخي، يا ابن أخي. مسك لحيته عم يضربه وهو في سكرات الموت، وهو يناديه ويقول له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، إنك تهين لحية كان يكرمها رسول الله وكان يكرمها أبوك، إنك تهين لحية كان يكرمها أبوك. فتوقف محمد ونظر إليه وكأن صاعقة نزلت عليه، وصار يبكي رضي الله عنه. سبحان الله، ضعف وسكرة وغفلة وقع فيها، ثم وقف وصار يبكي، ثم رفع سيفه وصار يقاتل دفاعا عن عثمان رضي الله تعالى عنه حتى ما استطاع أن يغلبهم وأخرج. ثم دخلوا عليه فطعنوه، ثم مد أحدهم السيف وأراد أن يقتله، فمد عثمان يده فقطعت يده. فعندما قطعت يده قال سبحان الله، وكانت يده اليمنى، فقال سبحان الله: هذه أول يد كتبت المفصل في القرآن. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه من كتبة الوحي، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله: هذه اليد هي أول يد كتبت المفصل. ثم طعنوه وقتلوه، ثم أرادوا أن يزيدوا عليه، فقامت نائلة زوجته رضي الله تعالى عنها فدافعت عنه، فجاء السيف إلى أصابعها فقطعت أصابعها، ثم أجهزوا عليه، وقام الملعون منهم وأخذ السيف وطعن به عثمان رضي الله تعالى عنه 9 طعنات. عندما بدأ بالطعنات 3 الأول بعدما طعنه قال هذه لله، الطعنات 3 الأول قال هذه لله، والطعنات 6 التي بقيت قال هذه لحاجة في نفسي. ثم نهبوا الدار وأخذوا كل ما فيه ولم يبقوا شيئا، وأرادوا جز رقبته وأخذ رأسه، لولا أن الأولاد الذين كانوا والخدم وزوجته صرخوا فقالوا دعوه وشأنه. ثم خرجوا، وكل هذا لم يعلم به علي رضي الله تعالى عنه ولا الصحابة. ثم خرجوا وذهبوا إلى بيت مال المسلمين، وكانوا هم الأكثر، فدخلوا إلى بيت مال المسلمين ونهبوا ما في هذه الدار وأخذوا مال المسلمين. ثم بعدما رأوا المنظر والبكاء والدماء بدأوا بالبكاء، بدأوا بالبكاء. وعندما قيل هذا لعلي رضي الله عنه أو لسعد رضي الله عنه قال حالهم كما قال الله جل جلاله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وصلت الأخبار إلى علي رضي الله تعالى عنه وإلى الصحابة، غضبا شديدا وبكى بكاء شديدا، وقالوا رحم الله عثمان، كان يعلم أنه سيستشهد. وعندما وصل الخبر إلى علي كان بين يديه الحسن والحسين، فضرب الحسن وضرب الحسين وضرب من كان بجانبه وقال أتتركونه يقتل وهو بين أيديكم وأنتم معه؟ قالوا يا علي أما سمعت ماذا قال لنا؟ أما سمعت كيف أمرنا وكيف نهانا؟ وإن فعلنا ما نهانا عنه نكون قد عصيناه، وإن عصيناه عصينا رسول الله وعصينا ربنا جل جلاله. ثم قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أن تفرق الخوارج وذهبوا، فذهبوا إليه وغسلوه، وفي رواية أنه لم يغسل لأنه شهيد، ثم كفنوه وصلوا عليه. وكان ممن دخل من الخوارج ليصلي عليه واحد من هؤلاء الخوارج، ولكنه لم يستطع أن يصل إليه عندما دخلوا إليه لقتله، وكان قد نذر، شوف كله حتى تعرفوا أنهم كانوا يظنون أن هذا قرب إلى الله، قال وكان قد نذر لله أن يلطم وجه عثمان. فعندما دخلوا عليه وكانوا يدخلون عليه بأعداد قليلة رفع الستر عن وجهه ولطمه، فدعت عليه نائلة فشلت يمينه، فرؤي بعد ذلك يطوف في البيت ويقول اللهم اشفني واغفر لي ولا أراك تفعل، ولا أراك تفعل، يعني لا أظنك أن تفعل هذا، لأنه أصابتني دعوة امرأة لأني مددت يدي على عثمان رضي الله تعالى عنه. فسئل عن هذا فقيل أنه كان ممن لطم عثمان. ثم أخرجوه رضي الله تعالى عنه ودفنوه خارج المدينة من أجل أن حتى لا يأتي الخوارج وينبشوا قبره ويفعلوا فيه ما فيه تمثيل. ماذا حل بأهل المدينة بعد هذا؟ وكيف قدم علي رضي الله تعالى عنه؟ وهل رضي كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يعطوا البيعة لعلي مباشرة من دون أن يأخذ الثأر لعثمان؟ وما دور معاوية رضي الله تعالى عنه في هذا؟ وما هي مقدمات معركة الجمل إن كان في العمر بقية؟ ليس الأسبوع القادم، لأن الأسبوع القادم خارجين في سبيل الله لـ3 أيام، الأسبوع الذي يليه نكمل هذا إن شاء الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.